أن نتكلم عن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة. وحقيقة كنا تكلمنا فيه من حوالي 6 أو 7 سنوات، كان موضوع بحث يعني، ثم تكرر هذا الحديث في باب رحمة الناس والبهائم، يعني رحمة الناس بعضهم لبعض أو لغيرهم من المخلوقات، ذكر هذا الباب. وتكرر هذا الحديث عند البخاري في أبواب العلم وفي أبواب الصلاة وفي أبواب الأذان، وجاء أيضا في أبواب متعددة منها هذا الباب. هذا الحديث رواه رجل اسمه أبو قلابة عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة أي في المدينة، فظننا أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا أي خلفنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذه رواية الباب، ولها روايات أخرى: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، رواية 20 ليلة 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، بالزيادة في هذه الرواية، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، أو قال قد اشتقنا إلى أهلنا، أو اشتهينا أهلنا واشتقنا إليهم، قال: فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا إلى أهلنا، سألنا عمن تركنا بعدنا أو وراءنا أو خلفنا، فأخبرنا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء، أبو قلابة راوي الحديث عن مالك يقول: وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم أو يؤذن فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مالك بن الحويرث راوي هذا الحديث من بني سعد بن ليث، ابن بكر، سكن البصرة أو البصرة، ومات بها 74. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود بعد الهدنة، بعد الحديبية، بدأت قوافل المسلمين، قوافل الصحابة تتحرك بدعوة الإسلام، ثم جاءت الوفود بعد ذلك تقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلن إسلامها بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك في عام الوهود قبل غزوة تبوك كما ذكر المؤرخون. يقول أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، بجايين من سفر في مجموعة من الشباب بقصد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقوا عنه ويؤمنوا به. واضح أن سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وربما أسلموا وجاءوا ليتلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونهم مجموعة يتحرك لتلقي العلم هذه قيمة، وكونهم شباب هذه قيمة، وكونهم يسافروا من أجل طلب العلم هذه قيمة، قيم رسخ لها الإسلام وأكد عليها وبنى عليها منهجه أي الإسلام. وطبعا لما يكون في مجتمع مسلم زي اللي احنا عايشين فيه يعني طلب العلم أمر طبيعي، ولما انتقل مجموعة من الشباب لطلب العلم هذا أمر طبيعي أيضا، ولما يتحركوا مع بعض في مجموعة بالذات في السفر في صحراء وفي سفر يحتاج إلى يعني تعاضد هذا أمر له أهميته. لكن من خلال البحث المعمول في السنوات الفائتة لقيتنا يعني كتب كلمات منقولة عن بعض أهل العلم من حكماء الأمة، يقول لازم تتخيل أن هؤلاء الذين أسعدهم القدر فانتقلوا من بيئة جاهلية ليس فيها ما يدفعهم إلى طلب العلم، وليس فيها ما يحفزهم إلى السفر لطلب العلم، لكن أراد الله لهم السعادة فانتقلوا وسافروا طلبا للعلم. قال عشان يعني تتخيل قيمة هذه الرحلة لابد أن تتخيل الانتقال أو النقلة التي انتقلوها من بيئتهم إلى بيئة فيها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انتشى لهم القدر، يقول هكذا الشيخ، انتشى لهم القدر من بيئة لا تعرف إلا الفوضى ولا سبيل لها إلى العلم، بيئة إما فريق أسكرته الدنيا أو الشهوات. يعني بيئة الجاهلية يصورها هو عشان تتخيل الجو اللي هم انتقلوا منه إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع دمرته الرذائل والأهواء، فالناس فيه طبقتان، طبقة دمرها الترف، الحالة المادية كويسة ولا يستخدمون المال إلا في الشرب وقضاء الشهوات والاستعلاء على المخلوقات، دمرها الترف مغيبة عن واقعها في فكرها، مغيبة عن واقعها من الجهل والفوضى والضلال، لأنه معه مال وبيسكر ويشرب وغارق في الشهوات وما حاولش يفكر هو فين من هذا الكون، لا علم له لا بالكون اللي حواليه، ولا علم له بما يراد منه، ولا علم له يفرق فيه به بين كونه إنسان وبين معيشة الحيوانات. معاشوا معزولين مغيبين عن واقعهم طبقة تعيش مغيبة عن واقعها في سكرها، إما سكر الخمر أو سكر الأوهام. الأوهام أوهام الغرور، يعتقد أنه بقوته يستحق أن يمجد ويعظم ويحترم ويخدم، ويعتقد أنه بماله يفعل ما يشاء ولا يسأل. عايش بين إما سكر الخمر أو سكر الغرور، مغتر بماله أو بقوته أو بصحته، أو الغرور بالعنجهية الفارغة والكبر المختال الذي ليس له أساس سوى الخيال الموهوم. وأوهام أيضا تتعلق بالتعصب لماض كئيب، يتعصب لماض كئيب لأنه عايش على طريقة الآباء وطريقة الأجداد وطريقة المجتمع الذي نبت فيه، لا رصيد له إلا الظلم والنهب والتخريب. والتخريب لا رصيد له إلا الظلم والنهب والتخريب. طبقية، مجتمع طبقتين يعني، طبق غني ثري فيه وفيه، وطبق محروم مظلوم. طبقة مظلومة ومحرومة. قال: طبقة استبدت جهل أنانية مفرطة فلا تعرف إلا المصالح الشخصية، فهي تقامر على حساب المصلحة العامة، تبني ذاتها من امتصاص دماء الطبقات الكادحة من العبيد والقدم. والطبقة الثانية استبد بها الحقد المتولد من الحرمان والإحتاس بالظلم. طبقة المحرومين استبد بها الظلم والحرمان فلا تمتلئ إلا حقدا، فتضخمت فيها غرائز النفس البشرية، تراحت بكلام الراجل يعني كأنها القنبلة الموقوتة تنتظر موعد الانفجار. استبدت بها غرائز الأنانية، فراحت تعبر عن نفسها تعبيرا سلبيا بالسرقة والنهب والغصب والاحتيال والتربص بالآخرين. طبقة ثرية مترفة، طبقة حاقدة، نهب وسلب وغصب، كما قيل في أكثر من مناسبة. لكن هذا الرجل يعني جمعها في هذه المناسبة. مجتمع تغلب عليه إما المغامرة أو المقامرة. المغامرة يعني اللي بيسرق وبينهب بيغامر بحياته، واللي بيفجر ويظلم بيغامر بمستقبله. أو المقامرة، المقامرة يشتري مصلحة نفسه على حساب غيره، يقامر بمصلحة العامة أو بمستقبله على حساب حاضره، يغامر من أجل لقمة العيش أو شهوة زائفة رخيصة، ويغامر ولو على حساب المجتمع كله، والعياذ بالله، من أجل مصلحته الشخصية. طبقة تعيش لتأكل، وطبقة تأكل لتعيش، يعني طبقة كل حياتها من أجل الإيه؟ بناء الجسد، يأكل ويشرب وشهواته، وطبقة يدوب يجمع المال عشان يأكل عشان يحافظ على حياته ومعيشته. طبقة تعيش في الترف لا يرجى خيرها ولا برها، لمجتمع الجاهلية، خلي بالك الجاهلية اللي جاي منه مين؟ مالك بن الحويرث. طبقة يقول تعيش في الترف فلا يرجى خيرها ولا برها، لأن عايش لنفسه لا ينتفع به أحد. وطبقة تعيش في الحرمان لا يؤمن غدرها. يبقى المجتمع طبقتين، طبقة لا يؤتمن، لا يرجى خيرها، وطبقة لا يؤتمن غدرها. يبقى الاثنين متربصين، ايه؟ كلاهما يتربص بالآخر، لأن الطبقة المترفة تسخر الطبقة الأقل، والطبقة الأقل تتربص بهذه الطبقة المترفة، تجد تتمنى اليوم التي تزاح هذه الطبقة من المجتمع. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون، والشباب هو الطموح، والشباب هو العزيمة، والشباب هو الأمل والمستقبل. الشباب دائما ينظر لمستقبله، يمكن لما يكبر السن إنسان يبقى عنده أمل ويؤمل في المستقبل، لكن برضه تضعف عزيمته في السعي لبناء هذا المستقبل. يشتد معه الحرص والطمع مع كبر السن، لكن الشباب فيه الحماس والعزيمة وفيه الرجاء في المستقبل أكثر من غيره. فمستقبلها موضع آمالها وموضع ومحاضرها موضع آلامها، فهي تنطلق من آلامها إلى آمالها بعزيمة وقوة. اصطفاهم الله للملاقاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حملت نفوسهم فطرة نقية وقلوبا صافية. حملت نفوسهم فطرة نقية، وما اللي حركهم؟ اللي حركهم يعني سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فأردوا أن يلتقوا به، انطلقوا على شعاع الفطرة النقية ليلتقوا بسيد البشرية صلى الله عليه، يلتقوا بضياء النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شعاع من الضياء مع الفطرة يتحرك به الإنسان ليلتقي بكل الضياء. إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. هذه القلوب الصافية لا تحتاج إلا إلى يد حانية، فالتقوا بمن؟ بيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تزيل عنهم غبار الغفلة وتسكب فيها أنوار العلم والإيمان والفضيلة ومشاعر الحب والحنان والانتماء للسماء. اصطفاهم اللطيف الخبير ليكونوا الطائفة الخيرة التي تتعلم الخير لتنشره بعد ذلك، وتتعرف على الحق لتنصره. اصطفاهم أصحاب النبي، منهم هؤلاء الشباب، اصطفاهم القدر ليكونوا الطائفة الخيرة التي تتعلم الخير لتنشره. فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا تتعرف على الحق من خلال مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتنصره، ودي رسالة في الحياة. يتعرف العاقل على الخير لينشره، ويتعرف على الحق لينصره، ولا يتعرف على الخير على الحق إلا عن طريق العلم. ولذلك سعدوا بهذا اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اصطفاهم الله ليزيلوا غبار الواقع المزيف عن الحقيقة المغيبة لتتكشف. اصطفاهم الله ليزيلوا غبار الواقع المزيف عن الحقيقة المغيبة لتتكشف. أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم آملين أن يجدوا على يديه النجاة ونعمة النجاة، فراح يمسح بيديه الرحيمتين الحانيتين ذلك الغبار ويسكب في أنات ورفق نور الهداية والمعرفة في قلوبهم ويغرس فيهم بذور الحقيقة المشرقة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسكب في أناه، ويسكب خلي بالك في الوصف، يعني لأن بيوصف النبي وهو عارف به عليه الصلاة والسلام. ويسكب في أناك، أولا يمسح بيديه الرحيمتين الحانيتين ذات الغبار، غبار الغفلة، ويسكب في أناك ورفق النور الهداية والمعرفة ويغرس بذور الحقيقة المشرقة في قلوب هؤلاء. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل نور النبوة وصاحب التأييد الملهم، لم يغب عن باله وعقله أهمية الجوانب النفسية في استقامة الأمور وإنجاح المهام، فراح يسألهم عمن وراءهم. 20 ليلة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم عمن وراءهم. يسأل بكل مع كل واحد، يقول له انت لك اهمين وراك في البلد، من عندك في قريه في قبيلتك؟ انا متزوج وعندي اولاد، او عندي ام كبيره، او عندي اب، وعندي اهلي، حالي كذا كذا. استكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءهم عن احوال اهلهم، عشان يقف عليه الصلاة والسلام، يقف على حالهم يشوفوا قاعدين مستقرين ممكن يستمروا ولا يبقوا في قلق واضطراب لو انتظروا ثاني بعد 20 يوم. لأن تحصيل العلم يحتاج إلى حالة نفسية هادئة مستقرة، وإقامة الحق نفسه عشان يتعبد يعبد الله عبادة صحيحة لابد يكون نفسيا مهيئ إنما يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. قد تزداد أشواقه للبقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يفضل البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مشغول باله مشغول بمن ورائه، كانت أما كبيرة أو أبا ضعيفا أو أولاد أو زوجة، لا غنى لها عن زوجها أن يكون بجواره. وهذه هي القيمة الغالية العالية التي يغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من يقود ويؤم المجتمع، في مجلس علم، في في في في في قيادة، يسأل الناس عمن وراءهم ويستكشف أحوالهم لكي يهيئ لهم الجو المناسب. هل يا ترى يظلوا 20 يوم يعني اللي حفظ فيهم آيات معدودات أو صور قصيرة؟ ومالك يقول إنه قرأ على أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفجر سور قلائل، واستمعوا طبعا 20 يوم الضيافة كانت في المسجد، وليل نهار يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظة ويصلون معه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، يأتمون بخير البرية، يسمعون القرآن من خير لسان وأظهر لسان، ينزل غضا طريا من الرحيم الرحمن على قلب النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرأه فتسمعه الآذان والقلوب فيدخل إليها فيسكن ولا يخرج. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر حامل نور النبوة وصاحب التأييد الملهم، لم يغب عن باله وعقله أهمية الجوانب النفسية في استقامة الأمور وأنجاح المهام. يقول: فإن الضغط النفسي على النفس البشرية له سلبياته المخزية المحزنة المخربة، والحرمان من الحقوق الطبيعية للنفس له آثاره المدمرة، يعني بعدهم عن الأهل، بعدهم عن الزوجة، بعدهم عن الأب، دي عواطف بتتمزق بالبعد والفرقة، عاوز يشوف أولادها الصغار، عاوز زوجته، الحرمان يعني ده تحليل ما شاء الله موفق، يعني الحرمان من الحقوق الطبيعية للنفس له آثاره المدمرة، فالنفس المحرومة تشوش على العقل فلا يدرك ولا يفكر، وعلى القلب فلا يحس ولا يتدبر، لكن النفس السوية بقليل من العلم والفقه تمضي في طريق التعمير والبنيان. نفس سوية، مستقرة مستريحة مع قليل من العلم والفقه تبني في طريق البنيان والتعمير، يبقى يرجى منها الخير والنفع لنفس لأنفسهم ولمجتمعه. لكن النفس السوية بقليل من العلم والفقه تمضي في طريق التعمير والبنيان، لذا استشرفت نفس النبي صلى الله عليه وسلم واستشرقت، استشرفت يعني تضلعت لإيه؟ لما ينتظر، واستشرقت يعني استزادت إشراقا ونورا بالنبوة، فأدرك أن الفتية أحوج ما يكونون إلى الرجوع إلى أهليهم كما أن أهليهم أحوج ما يكون إلى رجوعهم إليه. استشعر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحتاجون إلى الرجوع إلى أهلهم، وأن أهلهم أيضا يحتاجون إلى وجودهم معهم، لأن الشباب هو اللي بيبني، الشباب هو اللي بيعيد الآباء والأمهات، الشباب هو اللي بيعمر في المجتمعات، فلازم يرجعوا إلى مجتمعهم ليؤدوا رسالتهم في الحياة. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. وأيضا ليرجعون إلى أهليهم لاستنقاذهم من مستنقع الضياع في الجاهلية والغفلة، يرجعوا لأهلهم عشان يعلموهم، لاستنقاذهم من مستنقع الضياع والغفلة ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. رغم أن الهجرة لها فضلها والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مزيد من الخير، فيه مزيد من الخير، لكن الأهل في بلادهم يحتاجون إلى خير. يعني إن هم أخذوا جرعة جرعة، توسم النبي صلى الله عليه وسلم أن جرعة العلم والإيمان تكفيهم ليستمروا في طريق الاستقامة، الشباب اللي هو مع سيدنا مالك بن حويرث. لكن الذين خلفهم يحتاجون إلى جرعة ولو قليلة توقظهم من غفلتهم وتنقذهم من ضلالاتهم وترشدهم إلى ما يحتاجون إليه في طريقهم. يرجع يعلم مين؟ أهليهم، لأن اللي وراهم بلد كاملة في غفلة وفي جاهلية وفي فوضى وفي سكر وفي والعياذ بالله في ضياع. لاستنقاذهم من مستنقع الضياع ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وانهوهم. ارجعوا إلى أهليكم تعلموهم، يعلمهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومروهم بما يحتاجون إليه من المعروف والخير والحق، وانهوهم عما هم فيه من الغي والضلال والضياع. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع ثقته في هذه الفئة في هذه الطائفة، ولولا أنه يثق أنهم قادرون على أن ينفذوا هذه الوصية ما تركهم. ما هم أحيانا كان يأتي وفد والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث معهم رجل من أصحابه اللي هم عايشين معاه من الهجرة وبعد الهجرة، يبعث معه واحد من الصحابة يعلمهم، لكن هؤلاء توسم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الخير والفضل والقدرة على أن يعلموا أهلهم ويأمروهم وينهوهم. ارجعوا لأهليكم، ده نص الحديث يعني نرجع إليه إن شاء الله، تعلموهم. فبداية الخير تأتي من العلم، وذلك بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم النافع والعلم المرشد، مش مجرد الثقافة المغرضة ولا المتحللة ولا المتعللة، إنما ثقافة كيف يصلي، كيف يقرأ القرآن، كيف يتعامل مع الناس، كيف يهتدي إلى السبيل الذي جاء به الإسلام وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجعوا له فأقيموا فيهم. لا حرج عليكم أن ترجعوا من المدينة، لأن كان اللي هاجر إلى المدينة يمنع من أن يرجع منها إلى أن جاء الفتح، كان ممنوع لهجر النبي عليه الصلاة والسلام يرجع. ورجوع من الهجرة بقى نكوص عن الإيمان وعن ركن من أركان الإيمان والعقيدة، إنما لم يأمرهم بالرجوع إذن مصرح لهم بترجيح النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في المدينة والاستزادة من هدي النبوة أو الرجوع إلى أهلهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئنهم أنه لا حرج عليهم في الرجوع إلى أهلهم فأقيموا فيهم، يعني لا داعي لأن تتكبدوا المشقة وترجعوا تأهل المدينة ولا يطلب منكم ولا حرج عليكم في ذلك، فأقيموا فيهم وعلموهم كما قلنا بداية الخير طريق العلم. ولن يصلح شأن العباد ولا البلاد إلا بالعلم النافع، ولن يصلح شأن البلاد ولا العباد إلا بالعلم النافع المرشد، ولن يكون مرشدا إلا إذا كان من قبل السماء، لأن الله هو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه دعوة الإسلام، أول كلمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، بس اقراء خالصة لوجه الله، باسم ربك اقرأ باسم ربك، تكون قراءتك خالصة لوجه الله، ودعوتك وتعليم الناس خالص لوجه الله، باسم ربك، لحسب مراد ربك، لحسب توجيه ربك، لا تتحرك بعقلك ولا بذكائك ولا بقدرتك ولا بإمكاناتك، ولكن اقرأ باسم ربك، والله جدير بضمان السلامة والنجاة، لأنه الذي خلق. باسم ربك الذي خلق، خلق بقدرة وخلق بعظمة وخلق بعلم وخلق بحكمة، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم قادر على أن يعلمك ما لم تكن تعلم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه دعوة الإسلام، وهذه وجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوفد الكريم. ومروهم وانهوهم، يعني مروهم، أو فيه رواية مروهم فقط، يعني أمرونهم بما يحتاجون إليه في أمر دينهم أو دنياهم. وذكر أشياء قال أحفظها أو لا أحفظها، في رواية ثانية عند البخاري أيضا صلوا صلاة كذا في وقت كذا، صلوا صلاة كذا في وقت كذا، الظهر يكون في الوقت المحدد وذكرناه تفصيلا سابقا، والعصر في الوقت المحدد بكذا، والمغرب والعشاء كذا. كأنه وجههم بهذه التوجيهات وبما يحتاجون إليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ثم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، 20 يوم 20 ليلة كافية، يعني 100 وقت على الأقل، 20 × 5 100 صلاة صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كافية بأن يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف والركوع والسجود والقراءة والتكبير والرفع والذكر والدعاء، كافية لأن يتعلموا ذلك. وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. العلماء تكلموا فيها على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، واجب الاتباع إذا ثبت أنه داوم على ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع إذا ثبت أنه داوم على ذلك. وكيفية الصلاة منقولة لنا تفصيلا بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل، في سنن خفيفة كده يعني نقلت أحيانا بالفعل، بالرؤية رأوها زي حديث مالك لما تكلم عن جلسة استراحة أنه رآها ورأى النبي يجلس جلسة استراحة، لكن كما قال العلماء لم يرد نص بحديث النبي بأمر بها. الحديث المشهور ثوبان إذا أردت الصلاة، معنى الحديث كده يعني تتطهر ثم تستقبل القبلة ثم كبر واقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي جالسا أو قاعدا ثم اسجد. هذا الحديث بمضمونه جاء تفصيلا بتوجيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جلسة الاستراحة نقلها مالك بن الفارح بأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها نص بالأمر عليه الصلاة والسلام، كلام يعني قاله ابن القيم، وسيأتي في دروس ابن القيم إن شاء الله تعالى في زاد المعاد. فإذا حضرت الصلاة أي جاء وقت الصلاة وقد حدد لهم ذلك وبين عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبره، بالأذان يجوز من أي إنسان، يؤذن لكم أحدكم أي واحد يصلي، ما حددش مين اللي يؤذن، لأن الأذان كلمات تحفظ وتقال، قد تحتاج إلى صوت فيه قوة أو فيه نداوة عند الترجيح والاختيار، لكن كل إنسان يحسن الإيه الأذان، ممكن كل واحد يؤذن، لكن يا أمكم أكبركم أكبركم. العلماء قالوا أو الشراح قالوا توسم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تساووا في العلم، مجموعة من الشباب 20 يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا جرعة العلم التي قدرت لهم فتعلموها فأصبحوا على الأقل متقاربين في علمه أو متساوون في علمه، أصبحوا متساوين في علمه. فإذا تساوى المجموع في العلم يبقى أمهم أكبرهم، إن لم يتساووا في العلم يبقى أمهم أقرأهم أفقههم أعلمهم، يا أم الناس أقرأهم، والكلام العلماء أن الصحابة كان أقرأهم أفقههم، لأن في نصوص حديث صحيح كده يعني يقولوا أن كنا نتعلم العشر آيات لا نتجاوزها حتى نفقه ما فيه، كان يتعلم معنى الآيات قبل أن ينتقل إلى غيره. يبقى كانوا يجمعون بين الحفظ والعلم، ليس كل من يحفظ يا أم، إنما يحفظ على فقه. ولأن الصلاة، الصلاة فيها أحكام، والأحكام تحتاج إلى وعي وفقه. ولذلك نقول يلي يا من وضعت في موضع الإمامة قبل أن تأم، اقرأ أحكام الإمام، اقرأ أحكام الطهارة، اقرأ أحكام الصلاة، اقرأ سجود السهو، اقرأ كيف تصح صلاتك، وبعدين تحاول تعلم تتعلم بعض المعاني القراءات التي تقرأها. لأن القراءة لما تكون عن فهم يتحرك معها القلب، يتأثر بها السامع، تدعو إلى الخشوع. إذا أديت الصلاة من الإمام والمأمون بالخشوع هو ده المطلوب. فالخشوع لا يتأتى إلا من حركة القلب، وحركة القلب لا تتأتى إلا من فهم المعاني، وفهم المعاني لا تتأتى إلا من تدبر القراءة. يبقى عايز قراءة مع تدبر مع فهم عشان القلب يخشع تؤدى طلب الصلاة بسم الله ما شاء الله. إنما شريط يقرأ ويؤم الناس، لأن الشريط يحفظ لا لا لا لا لا لا تؤدي للسورة الكاملة للصلاة. الصلاة صحيحة، صحيحة الصلاة صحيحة، لكن كمال الصلاة في الخشوع، والخشوع من الفهم، والفهم من التدبر، والتدبر من العلم. حلقة متصلة. فنقول يلي تعاوز تصلي إمام، ما ينفعش تصلي إمام 5 سنين وهم تقارب شباب الإمام أبدا، ما ينفعش، لازم تقرأه مرة واثنين وثلاثة. يصلي إمام 10 سنين وكل ما يحصل حاجة يقول يجي يسأل يقول لك النهاردة حصل كذا نعمل فيها إيه. طب ما تقرأ يا عم، اقرأ الله يفتح علينا عليك، يصلح حالي وحالك، تعلم لأن الإمامة يعني ده باب يعني باب مش كبير، أحكام الإمامة مش كثيرة، يعني طهارة الصلاة الإمامة أحكام الجماعة يبقى عنده وعي. إنما عشان حفظ يصلي وما فتح كتابا أو يمسك ورايقات يحضرها، يحضر في مجلس مع ورايقات يقولهم لي حفظهم له ويكتفي بهم، لا يكفي، لأن أحيانا المسائل تحتاج إلى معرفة آراء العلماء. يجي واحد يقول لك أنا صليت جيت متأخر بركعة، وبعدين أنت صليت ركعة زيادة، وأنا جاي متأخر صليت معك الزيادة، أنا صليت 4 ركعات وأنت صليت 5 ركعات، يبقى حكم صلاتي إيه؟ طب دي تجي منين دي؟ ما تجيش من الورقات القصيرة القليلة اللي بنحفظها، اللي يحفظوها بعض الناس يعني ويكتفي بها. يبقى لازم يقرأ أبواب سهو الصلاة، أبواب الأخطاء التي تأتي في الصلاة وكيف تصحح. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى أمكم أكبركم على أنهم تساووا في العلم. إذا لم يتساووا في العلم يبقى الأعلم والأقرأ والأفقه أولى بالإمامة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الحديث فيه خير كثير، وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء وخير الجزاء، ونسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى في الجنة فضلا من الله وكرما، فضلا من الله وكرما، فضلا من الله وكرما، فضلا من الله وكرما. وأن يصلح حال المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان. آمين. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. حديث آخر في باب أو في كتاب قد سمع الأشياء. كفاية عليكم كلام الشباب عشان ما تنسوش يا شباب ما كان وما يطلب، تنسوش يعني. آمين. الحمد لله. وفي تعقيب على حديث الشباب للمرة عشان ناخذ الدقائق القليلة إن شاء الله، ذكر هذا الحديث في أبواب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعض العلماء يعني درجوه تحت هذه الأبواب على اعتبار أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المجموعة من الشباب أن ترجع إلى أهليهم لكي ينقذوهم من الضلالات، إذن يندرج تحت قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك يكون برعاية الأهل القريبين والبعيدين على قدر المستطاع، والرعاية تكون في عقولهم بالعلم النافع، الثقافة الإيجابية البناءة الهادفة الهادئة المعتدلة، الأقدر على البقاء والبناء والارتقاء. يعني يعلم من مهمة الإنسان أن يعلم الأبناء ومن يعلم الأجيال العلم النافع المرشد، وأيضا يرعاهم في نفوسهم بتوفير جو الاتزان بين الواقع وبين الطموحات الإيجابية المعتدلة، ويرعاهم أيضا في قلوبهم بعواطف وأحاسيس ومشاعر مرشدة تبني انتماءاتها على العلاقات المحمودة التي حددتها السماء، وعلى أخلاق تتأصل بها القيم والاحترام المتبادل بين الأجيال وبين الحاضر والمستقبل، من الثقافة التي يجب أن يتعلمها الشباب الانتماء للمجتمع الحاضر والماضي والمستقبل. الماضي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، يبقى اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ده انتماء للماضي واعتزاز بالماضي وانتماء للماضي، لأن الماضي هو جذر الشجرة، فإن تخلينا عنه أصبحت الشجرة ليس لها جذور آيلة للسقوط، والمستقبل هو الثمرة، الأجيال المستقبلة هي الثمرة، فالاهتمام بالثمار هو ده أساس الزراعة. يقبل انتماء للماضي بالاحترام والتقدير والدعاء والانتماء، والانتماء للحاضر بالقوة والتراحم، وجاء ورد في هذه الأبواب الأحاديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ده الحاضر. المستقبل لابد أن تبنى الأجيال على الانتماء للحق والخير والفضيلة عشان يبقى فيه قوة. هذا هو الرعاية المطلوبة للشباب. وأيضا نتبناهم ونرعاهم في أرواحهم بتعويدهم على الطاعات والعبادات والذكر والعمل الصالح، لأن الجسد بلا روح لا قيمة له. الاهتمام الجسد ده ينفع مع الطيور مع الحيوانات مع أي حاجة، إنما الإنسان تميز بعقله وقلبه وروحه ونفسه، يبقى عشان يبنى بناء متكاملا يبنى بعقله بالعلم النافع، يبنى بقلبه بالعواطف المرشدة الصحيحة اللي فيها انتماء صحيح، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب لله ويبغض لله، دي العواطف الرشيدة. أيضا يبنى في نفسه باتزان، النفوس لها طموحات ولها تطلعات وفيها واقع، لا يبنى الشباب إلا على توازن بين الواقع والمستقبل، لأن الإنسان إذا لم يزن بين واقعه وطموحاته، إن كان واقعه في قلة فيضمح فينهب يسرق يعتدي يبقى مصيب، لكن يوازن من طموحاته وبين واقعه عشان ما يبقاش يعني يتطلع إلى مستقبل أكثر من إمكاناته، فيتجه إلى اتجاهات النهب والسرقة والضياع والإضلال والعياذ بالله. دي الحالة النفسية. ثم الحالة الروحية زي ما قلنا عبادة وذكر واتصال بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. نسأل الله التوفيق والهداية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا وأنت خير الناصرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلى وعلم وبارك الله.